الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء بحمد الله متجدد من برنامجكم فصل الخطاب، وهو نستأنف فيه في هذا المساء المبارك حديثنا عن فرائد الفوائد، وكنا قد ذكرنا أشتاتا منها في اللقاء الذي مضى، وها نحن نستعين ربنا في إكمال ما تبقى. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. كلمة ظل وردت في القرآن كثيرا، قال ربنا: ولا الظل ولا الحرور، وقال ربنا: وندخلهم ظلا ظليلا، وقال ربنا: أكلها دائم وظلها. ويعبر بالظل أحيانا عن العز والمنعة والأمنة، ولهذا يقال ظل السلطان. والظل في اللغة ما تنسخه الشمس وما لا تنسخه، أما الفيء فلا يقال إلا لما تنسخه الشمس. أما قول الله عز وجل هنا في سورة المرسلات: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لماذا عبر بثلاث دون غيرها؟ لماذا لم ينقص؟ لماذا لم يعلو؟ هو الآن يتكلم عن دخان أهل النار، الآية تتحدث عن دخان أهل النار، والدخان له مسارب ثلاثة ليس لهن رابع: إما أن ينصرف ميمنة، وإما أن ينصرف ميسرة، وإما أن ينصرف إلى أعلى، ولا يوجد دخان يأتي إلى أسفل. فلهذا قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: كلنا نعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن عم رسول الله، ويضرب به المثل في الشجاعة، وأنه يوم خيبر قال عليه الصلاة والسلام: ولأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي. فلما دنا علي من الحصن قال له أحد زعماء اليهود: ما اسمك؟ من أنت؟ قال: أنا علي. فقال اليهودي: علوتم ورب الكعبة. فالتقى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ببعض خصومه وقال أبياته الشهيرة: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة. الإنسان هنا يعلم أن عليا اسمه علي، وهو هنا يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدر اسم من أسماء الأسد، وعلي أمه اسمها فاطمة بنت أسد، وقد مر معنا أنها أول هاشمية ولدت هاشمي. لما ولد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن أبوه أبو طالب حاضرا، فسمته أمه حيدر أي أسدا على اسم من؟ على اسم أبيها. فلما قدم أبو طالب غير الاسم الذي سمته إياه زوجته لابنها علي وجعله عليا، فأصبح يعرف بعلي بن أبي طالب. فلما جاء في تلك المعركة تذكر أمه وتسميتها له بالأسد، وأن هذا يضرب به المثل في الشجاعة، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وعلي علي في شجاعته وعلو كعبه في هذا المقام رضوان الله تعالى عليه. من الفوائد التي يمكن أن تقال أن أبا الطفيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، وكان يوم ذاك صبيا فعمر حتى لم يبقى على الأرض أحد يستطيع أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وهذا شرف عظيم أن تخلو الأرض من الصحابة كلهم ولم يبقى على الأرض أحد يقول يستطيع أن يقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملتها لوجدت فيها من ثنايا العظات الشيء الكثير، ولو أن المقام يقضي بالاستطراد لاستطردت، لكن الإنسان أحيانا يكون حبيس أشياء خفية. من الفائدة الرابعة: نعود للنحو، نسمع جميعا بالمسألة الزنبورية، وهذه وين كنت قلتها كثيرا في المحافل، لكنها تبين لطالب العلم شيئا مما يمكن أن يغيب عنه. يقولون إن سيبويه رحمه الله ظهر في البصرة حتى أضحى سيدها نحويا بلا منازع، فبدأ له أن يأتي بغداد ويخالط العلماء والكبار ويلتحق بالأمراء، فرأى الكسائية وكان ندا له، وكان الكسائي يومئذ مقدما عند أهل بغداد، فأحب أن يبلغ ما بلغوا. فدخل الاثنان على أحد الأمراء من آل برمك واختلف في مسألة هي التي عرفت بالمسألة الزنبورية، إذ قالوا: كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو هي أو إياها بالنصب أو بالرفع. فكان سيبويه يرى أنه لا يجوز فيها إلا حالا واحدة، لأنها بعد إذا الفجائية حالة الرفع. وكان الكسائي يرى صواب الوجهين الرفع والنصب. فاختلفوا، فقال الأمير: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما، فمن يحكم بينكما؟ فقال الكسائي: هؤلاء وجوه الناس من الأعراب عند الباب، فأدخلوا ويقولون إن إصبع السياسة دخلت في هذا الباب، لأن الأعراب كانوا يعرفون حظوة الكسائي عند الأمير، فكأنهم مالأوا الكسائي وأشاروا بجواز الوجهين حتى ينتصر الكسائي. فالسيبويه رحمه الله لم يطق جوابا، وزاده أن الكسائي أظهر عطفه عليه وأوصى الأمير أن يعطيه وألا يرده، فخرج لا يلوي على شيء، يتوارى من القوم من سوء ما لقيه، حتى دخل على تلميذ له يقال له الأخفش، فمكث عنده أياما ثم مات. كل ذلك وهو في سن 34، وهو يمر تذكر أبياتا، رأى رجلا يغرس فسيلا ويسقيه، فذكر أبياتا يبين أنه كيف كانت له آمال ثم انقطعت، حثيثا يروي أصول الفسيل: فعاش الفسيل ومات الرجل. وطويت صفحته رحمه الله، وبقي كتابه الكتاب في النحو، وأصبح هذا الكتاب قرآن النحو، يشرحه الشراح، يقرأه القراء، يأخذ منه العلماء إلى زماننا هذا. فهذا ما يعرف بالمسألة الزنبورية. من الفوائد كذلك أيها المباركون، ونعود إلى سيرة حبيبنا شفيعنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، فنقتطف من سناها بعض ما يمكن أن نقتطف مما جاء في سيرته العطرة وأيامه النذرة صلوات الله وسلامه عليه، أنه في حجة في غزوة تبوك جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، يخرج إلى الناس من خيمته فيصلي الظهر والعصر ويعود إلى الخيمة، والصحابي يذكر هذا وينقله. ومن تأمله مع وجود أنه صلى الله عليه وسلم في مقام واحد، علم أي دين سمح بعث به صلى الله عليه وسلم. الله يقول: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لقي أحد الناس كعب الأحبار، وكعب من مسلمة أهل الكتاب، كان في اليمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقدم المدينة إلا في زمن عمر، وكان ذا علم وصلاح وورع، فقربه عمر وأدناه. فهذا الرجل لقي كعبا فقال له: هل تجد سبة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نعم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا أين؟ هذا في قرآننا. ثم زاد عليها: سميتك المتوكل، لست بسخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكنه يعفو ويصفح. هذا منصوص عليه في التوراة، وذكر باقي الآيات. بقدر الله هذا السائل قبل ذلك لقي عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان ممن يعنى بأخذ العلم والكتابة والتدوين، فلقيه فقال له هذه الكلمات. فلما قالها له عبد الله بن عمرو بن العاص ولقي كعبا، يعني السائل لقي كعب الأحبار وسأله، قال له مثل ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، حتى يعلم الناس صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لابد من فقه الآية. يحل لهم الطيبات، كل ما أباحه الله لنا فهو طيب، وكل ما حرمه الله علينا فهو خبيث، لكن ليس كل خبيث محرم. هذا مهم، ليس كل خبيث محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا كسب الحجام خبيث، مع أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام، والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، ومع ذلك يجوز إعطاؤه. وسمى صلى الله عليه وسلم شجرة الثوم بأنها شجرة خبيثة، ومع ذلك يجوز الأكل منها. فليس كل خبيث محرم، لكن قطعا كل محرم خبيث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا من الرحمة العظيمة التي بعث بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذا استطردنا في فوائد أخر غير التي ذكرناها في السنة، ونعود إلى كتاب الله. الكتاب القرآن أول ما أنزل الخمس الآيات الأول من سورة العلق بالاتفاق، قال بعضهم المدثر، لكن يكاد يكون هناك اتفاق على أنها الخمس الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، واختلفوا في آخر ما نزل فقيل وهو الراجح واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، وقيل اليوم أكملت لكم دينكم، وقيل استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ليس هذا مقصود حديثي، إن مقصود حديثي أن ترتيب المصحف توقيفي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وأول المصحف الفاتحة، فاتحة الكتاب، وأول آية في فاتحة الكتاب بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. بعض الفضلاء يستنبط من هذا أن يقول في مقدمة كلامه الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، مأخوذ من قول الله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذا من مليح القول ومتينه، أن يوفق الإنسان كيف يخاطب الناس. والإنسان إذا وفق كيف يخاطب الناس فقد بلغ مبلغا عظيما، لأن قلوبهم بعد ذلك تألفه، تحبه، تجله، لأن الناس يحبون من يحسن الحديث معهم ويلاطفهم. وقد كانت العرب تذكر في هذا أشعارها ونثرها تحث على ذلك. فائدة أخرى، ونعود إلى عالم الشعر. اختلف في أول الأبيات التي وصلت إلينا، لكنه يظهر أنها قبل النبوة بمائة وخمسين عاما، قبل البعثة بمائة وخمسين عاما تقريبا، مهلهل ربيعة ابن حذام، هؤلاء أقدم من ذكروا الشعر. إلا أن أعظم ما نقل إلينا وروي ما يعرف بشعر المعلقات، والمعلقات سبع أو عشر على اختلاف بين الناس فيها، وأصحابها بلغوا ذروة كبرى في قول الشعر، ومحال أن يكونوا قد بلغوا هذه المنزلة ولم يكن هناك محاولات بشرية شعرية قبل ذلك، لأنه محال أن يبدأ الناس بمثل تلك القوة. هناك أبيات أفراد بمعنى صعب أن تتكرر في شعر تلك المعلقات، سواء كانت لزهير أو كانت للأعشى أو كانت لعنترة أو كانت لامرئ القيس أو لطرفة. فمثلا قول طرفه وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، هذا جرى مجرى المثل، أكثر الناس حتى العوام منهم يكاد يحفظه. شعر عنترة محبب إلى جماهير الناس، خاصة أن الأمة في أحد مراحل ضعفها زمن المماليك، كان القصاص يعني ينتشرون في المدن، في الديار، في القرى، يقصون على الناس، فأغلب ما يقصونه على الناس أخبار عنترة. فأحيانا يقولون شعرا مختلقا منحولا، أحيانا يقولون شعرا شعبيا، وأحيانا يقولون شعرا قاله عنترة حقا ووفق فيه. وقد وفق عنترة في أبيات كثيرة، وقد يقولون إنه أبى إلا أن يمجد لونه، يقول سودا كخافية الغراب الأسحم. وأيا كان، فقد كان الرجل يقول أبياتا لها معان عظيمة، يقول ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر من مشوف معلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأجود في الشمال مفدم. أي أنني أشرب الخمر لا حرج، في رأيه، في زعمه، في واقعه. ثم يقول وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم. يكلم يعني لم يجرح، يعني حتى وأنا إذا كنت أنا في حالة سكري لا أضيع عرضي، فما بالك إذا كنت يقظاً في حالة صحو، من ذا الذي يستطيع أن يقرب عرضي؟ إذا كان يقول وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندم، ولقد علمت شمائلي وتكرمي. وقد قوله وإذا صحوت فما أقصر عن ندم، هذا يبين لك معنى قول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ما قال الله منافع لمن يشربها، قال منافع للناس. لماذا منافع للناس؟ لأن الأمراء الأسخياء أهل الجود إذا شربوا يعطوا بلا حساب، فينتفع الناس من شراب من الفقراء المساكين المعوزين، ينتفعون من شرب هؤلاء. لكن الإنسان إذا كان صحوا يقظا ربما يغلب عليه أن يقبض، لأن حساباته تختلف وأموره تتباين. فعن ترى يحاول أن يستدرك هذا، يقول: وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، ثم يقول: وإذا صحوت لا تظننني كغيري أبقي على المال. قال: فما صح وإذا صحوت فما أقصر عن ندم، ولقد علمت، ويخاطب من يحب، ولقد علمت شمائلي وتكرمي. هذا ما كان من أمري عنترة في شعره. غيره من الشعراء: زهير، الحكمة غلبت عليه كما تعلم، وله أبيات شهيرة تجري مجرى المثل، مثل بيت طرفة: ومن هاب أسباب المنايا لنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. وهذا المعنى طرقه الشعراء كثيرا: كل من أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. نفرغ من الحديث الآن من المعلقات، أنا لا أحب أن أستطرد كثيرا في أمر واحد. أعود لكتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وبه أختم هذه الفوائد. القرآن أعظم كتاب أنزل من السماء، والحجاج على ما فيه من رهق وسفك دماء، لأنه كان يعظم القرآن ويعظم أهله، وقد كان عمر بن عبد العزيز يغبطه على هذا الصنيع. ولهذا أظنه بقدر الله أن الحجاج وفق أن تكون له خاتمة حسنة، لأنه وفق في أن يعظم القرآن. فإنه روي عنه أنه لما حضرته الوفاة وقارب أن يعاين الموت قال: اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي. وهذه كلمة ليس كل أحد وفق إليها. ويظهر لي والعلم عند الله أن تعظيمه للقرآن رزق به هذه الخاتمة. المقصود الذي أردت أن أقوله أن تعظيم القرآن أمر جاء الشرع به، بل ما في القرآن يدل على عظيم تعظيم القرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ومن أوتي القرآن وحفظه وفهمه وتدبره فلا حاجة له في متاع الدنيا، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك، لا حاجة لأن تمدن عينيك في زينة الدنيا، لا قليلها ولا كثيرها، ما دمت قد أعطيت هذا القرآن. الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غنى. فالإقبال عليه، تدبره، فهمه، العمل به في المقام الأول هو الشأن الأعظم والطريق الأكرم. والشافعي رحمه الله ألف كتابا اسمه الرسالة، وضع فيه أصول العلم، وقال في أوله في مقدمة الرسالة: إن من آتاه الله جل وعلا فهما في القرآن وعملا به نال الإمامة في الدين، نال الإمامة في الدين. لأنه ليس بين يدي الأمة كتاب أعظم من كتاب ربها، إذن ليس لها أن تقدم أحدا في العلم أعظم ممن يعلم كتاب ربها. لكن ينبغي أن يعلم، لا يمكن أبدا البتة أن يعزل فهم الكتاب عن السنة. ومن يأتي بزماننا هذا ويقول نحن القرآنيون لا نقبل السنة، هؤلاء لا يصح أن يقال عنهم قرآنيون، لأن من يلتزم القرآن يعلم أن السنة ذكرت في القرآن ذكرا كثيرا، وأن الله أمر في قرآنه باتباع السنة. فلما يأتي أحد ويطرح السنة ويقول لا حاجة لنا بها، لم يفقه ما دل عليه القرآن. الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فوردت آيات وجاءت أحاديث تبين أنه لم فكاك البتة. ويكفينا حديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. جعلني الله وإياكم ممن يفقه الكتاب والسنة، وكتب الله لنا ولكم العمر الصالح، العمل الصالح والعمر المديد، وسكن الجنة، واجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده من فرائد الفوائد، والله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.